بنو إسرائيل ويعني أغنامه، فحيرونا من الناس الذين يسألون نحن نساعد حديثة هذا الشيء. فكرين لما كانت 97 ونبسيكم يقولوا ايه 97 هتحصل حرب، لابد تحصل الحرب في ايه 97 وإسرائيل ذلك انتهت 97 قالوا 99 ودلوقتي كله بيتكلم على كنوع من التهيئة، يعني ان اليهود هيهدوا المسجد الأقصى في سنة 2000 وكذا وكذا وإخبار عن الهد، فكيف يهتز المسلم يعني بمثل هذا الكلام؟ والله سبحانه وتعالى يعني لا أنا مغيب إلا الله، فكيف وبعدين سنة 2000 يخصنا احنا فيه الناس المشغولة مع المنتشرين بسنة 2000، هل هذا التكوين يخصنا نحن فيه؟ هذا 2000 من الميلاد ميلاد المسيح عليه السلام، وطبعا يعني التاريخ أصلا خطأ، يعني موضوع معاد ميلاد المسيح ده غير صحيح ولم يثبت حتى عندهم، لكن نعمل هذا. يعني حصل نفس الشيء في سنة القرن الماضي، يعني سنة 1999 حصل نفس الحمى التي تحصل الآن، يعني كما يذكر المؤرخون فما ينبغي أن نحن ننشغل مع هؤلاء الناس بهذه الدرجة من الأمور، سواء قامت القيامة لم تقم القيامة، كل هذه الأشياء يعني نحن كل واحد منا عليه أن ينشغل بما يعنيه، وما يعنيه هو إيه؟ قيامتك أنت، لأن كل واحد منا له يوم قيامة خاص به، وهو يوم انتقاله من الدنيا إلى الآخرة، هي دي الخطة. لكن القيامة بالنسبة للعالم كله هذا ما يخطر، لا تخلق، لست مسؤولا عن إيجابه ولا عن عواقبه، وإنما وخاصة نحن نعرف صريح بلا شك بعد قرن من سنة 1000 أو يعني من القرن الماضي، يعني شيء أكيد نحن قطعا اقتربنا من القيامة أكثر، لا لا شك بهذا. لكن متى القيامة؟ نحن نوقن أن القيامة لا يمكن أن تقع إلا بعد علامات محددة أخبرنا بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن هوى. فأمثال هذه الأشياء وهذا الهراء ما ينبغي أحد أن ينشغل به، المسلم لا ينشغل به تماما، كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في رجل ادعى النبوة وقال للناس أنا يعني تعالوا اسمعوا لي وسأسرد عليكم أدلة صدق نبوتي. ماذا قال لهم أبو حنيفة؟ قال من ذهب معه فهو كذب، من أضرى إليه بأذنه ليستمع أدلته وينظر هل فعلا ممكن يكون صادق ولا لا، ونشوف يكون عنده أدلة فيكفر. لماذا؟ لأنه يعني من المقطوع دي أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فمجرد يعني تجويز أن يأتي رجل بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعي مجرد انك تعتقد احتمال يكون صادق طب وروحك مع الادلة يكون صادق، اذا جاوزت ذلك فقد كفرت وخرجت من الاسلام، هذه ثوابت ما رفضت انك تخرج منه. طبعا فالمسلم المفروض يتنزع عن مثل هذه الاشياء، انه ينصف لكلام 2000 وحمى سنة 2000، هذا ما يخصنا نحن في شيء، هذا عيد الكفار، وهذه محاولة من هيمنة الكنسية واليهودية على العالم والدوشة اللي حضر الله زي مثلا في الترك وفي هذه المرابط، كأن يعني الدنيا هتتغير تماما يعني في خلال ثواني معدودات. فالشاهد ان كنا احنا ما ينبغي ان نشتغل بهذا، هذا ما يخصنا في شيء ولا يعنينا، ومن حكم الاسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الذي يعنينا هو قيامه كل منا، من مات قامت قيامته كما جاء في الاثر، من مات قامت قيامته. فيوم القيامه حقك انت يوم تدلى في خفرتك، هذه بدايه الاخره لما تاتيك الملائكه لتقبل روحك. اما الدنيا فلا تقلق، وانت غير مسؤول عن تدبير يعني امور يعني الكون. يقول يقول الشيخ يقول الزمخشري واجل مسمى اي ما خلقها باطلا وعبثا بغير غرض صحيح وحكمه بالغه ولا لتبقى قائلا، وإنما خلقها مقرونة بالحق مقصودة بالحكمة وبتقدير أجل مسمى لا بد لها أن تنتهي إليه وهو قيام الساعة. ألا تذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل متى الساعة لم يجب السائل، وإنما نقله إلى ما يعنيه، قال وما أعددت لها، قال ما أعددت لها من شيء غير أني أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحسن صلى الله عليه وسلم ورحمه. فالشاهد يعني ان احنا ما ينبغي ان ننشغل بما لا يعنينا مع هؤلاء الناس الفارغين، خاصه هم مشركون كفره، فمن نحن هم 2000 فانت تخصنا في ايه؟

ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا لشركائهم كافرين. ثم يقول تبارك وتعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يعني يتميز المؤمنون والكافرون في المحال والأحوال، في المحال في الأماكن التي يتواجدون فيها والأحوال أيضا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون، يعني يسرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون، أي لا يغيبون عنه ولا يخفف عنهم. فأولئك في العذاب محضرون، يعني حاضرون لا يغيبون عنه أبدا أبدا ولا يخفف عنهم هذا العذاب. ثم يقول تبارك وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. لما ذكر الوعد والوعيد تأثره بما هو وسيلة للفوز والنجاة من تنزيهه تعالى عما لا يليق به والثناء عليه بصفاته الجليلة وأداء حق العبودية. فسبحان الله، فالفاء هنا للتفريع، الفاء للتفريع، يعني كأنه قيل إذا صح واتضح عاقبة المطيعين والعاصين فقولوا نسبح سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فهذا معنى هذه الفاء للتفريع، يعني بناء على ما مضى يتقرر عنه أن من حق الله سبحانه وتعالى أن تسبحوه، فسبحان الله يعني فتسبح الله وحين تمسون وحين تصبحون. والمعنى سبحوه تسبيحا دائما، سبحوه عز وجل تسبيحا دائما. وسبحان خبر في معنى الامر بتنزيهه تبارك وتعالى وحمده، فسبحان الله هي خبر لكن هي في الحقيقه معناها الامر. فلذلك في التفسير نقول في تفسير فسبحان الله فسبح الله على انها التفسير امر، امر بماذا؟ امر بتنزيه الله تعالى وحمده عز وجل، لان سبحان معناها يعني او سبح الله يعني انزهه عن كل ما لا يليق به عز وجل. فالمقصود بقولنا سبحان الله يعني الثناء عليه حين تمسون وحين تصبحون في هذه الاوقات التي تظهر فيها قدرته وتتجدد فيها نعمته، لاننا كلما اصبح علينا صباح او امس مساء هذه نعمه متجدده من الله سبحانه وتعالى. فمعنى انك تنام خاصه وانك تعتقد ان النوم اخو الموت سفيك الموت، فحينما تؤخذ روح الانسان في النوم الذي هو يعني احدى الموتتين ثم ترد اليك من جديد حينما تستيقظ لذلك ان هذا يعني نعمه الله سبحانه وتعالى. فكم ممن يعني يضع راسه على الفراش او على الوسادة ثم لا يستيقظ. فلذلك يقول تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، ايضا يتوفى الانفس التي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل المسمى. فكل يوم يتجدد في عمر الانسان هو نعمه جديده، فالله سبحانه وتعالى يعطيه فرصه جديده، يعطي فرصه للكافر لعله يصلح، للعاصي لعله يتوب، المحسن لعله يستجيب من الطاعه. ففي كل يوم وفي كل لحظه حينما ياخذ الله روحك ويمد لك في الحياه فهذه نوع من الاستعداد، الله يعطيك فرصه كي تراجع نفسك. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل على هذه النعمه، فكان يدعو اذا استيقظ من النوم الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور، ونحو ذلك الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وامن لي بذكره. فاذا كل صباح هذه نعمه جديده من الله سبحانه وتعالى حينما يعطيك فرصه جميله لعلك تراجع نفسك وتستانف عملا جديدا يقربك الى الله سبحانه وتعالى. وحين تصبحون يعني

تجد لك بستان جميل وفيه ورود وانهار و... هل هذا يصح ان الجنة تصور بمثل جنة الدنيا؟ هذا خطأ فاتح، لان الجنة لا يمكن تخيلها، الجنة لا يمكن تخيلها ابدا. ذلك قال الله سبحانه وتعالى: اعددت فيها لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب. فاي تصور تحاول ان تخيل فيه الجنة مهما اجتهدت في تصور حسنها فانت عارض عن ذلك، لا يمكن ان تدركه. هذا بنص الحديث واضح. فكيف يعني يحصل هذا التدوين والتحقير للجنة بانك تجيب جنة من جنات الارض او بستان تزكيه وطبعا على جنات كتاب اشارة الى الجنة الاخرة؟ كيف كم بين هذا وذاك؟ بين الدنيا كلها لكل ما فيها لا تعد رهان الله جناح العمر. فالشاهد يعني ان هذا من العدوان على الواحد، ولكن لا يستفد كثير. الناس تشك في النار ايضا، واذا اراد يجيبوا الكلام عن النار في الكتاب مثلا في بدايه ايه منظر نار مثلا، هذه نار ايضا لا يمكن تخيله، كما اننا في الجنه، كما ان الجنه ليس فيها من الدنيا الا الاسماء، كذلك النار ليس فيها الا الاسماء. وتعلمون ان النار جهنم يعني مضاعفه بنسبه مدار الدنيا 70 مره، اتاها 70 مره. فمهما حاولت ان تتخيلها لا يمكن ابدا ان توفق الى ذلك، لان هذا فوق عقولنا، فوق عقولنا. وبعض الاحاديث توصل لانها سوداء مظلمه، سوداء مظلمه. لان الاصل حتى العايز يصورها يجيب غلاف اسود، يجيب نار وبعد تبع الجنه والنار يرسل لك نص اخضر ونص من اللون الاحمر وفي نار وكذا وكذا. فهذا من العدوان الذي يحصل، ان هناك لا يكون عندهم دخل. الناس بتعمل الكتب دي، مره واحد عامل كتاب بيسميه ثلاثة بيوت لا يدخلها الشيطان، ثلاثة بيوت لا يدخلها الشيطان، ورسم عليها أو ثلاثة بيوت لا تدخلها الملائكة تقريبا كده، ثلاثة بيوت لا تدخلها الملائكة، ورسم بقى بيوت باب ومش عارف إيه، وعامل بقى لا تدخلها الملائكة، يعني ورسم صورة زي بني ادم وجهه قريب كده وان هو ده الشيطان. طيب يعني رسم صوره وعنده واحد بقى شيخ بيقول عسكري ده بيقف على الباب وهو ده ايه حصن يعني يمنع من دخول الشياطين. طيب مما لا تدخل الملائكه البيت الذي فيه ايه؟ صوره. يعني نفس الكتاب اللي هو بيقول بيوت لا تدخل الملائكه هو نفسه عليه شيء يمنع دخول الملائكه وهو الصوره. يعني ينبغي ان نتفصل يعني الى مثل هذا، لأنه يحصل كثير من العدوان، خاصة بقى من جنس الملائكة في سورة بنات والعنة للنحل. هذه بقى دي تقرب بالكفر بقى عن المشركين في جهنم. وهذه التي سمع الله سبحانه وتعالى فيها على أهل النبي أشد تسميع. هذا أيضا عدوان على الغيب. بعض المسلمين يتساهلون ويزينون السجائر أو الجمران أو يضعون صور بتكون فيها يعني رسم أو تقسيم للملائكة ويخيلوني عنها يقول تعديل صغيرة أطفال صغيرة ولهم أجنحة، فيقول أنك من الملائكة لها لحيثة بهذا الشكل نقرأ. تعرفون قصة ذلك الرجل الذي شاب يعني كان يكثر كان هاي يقع في التسجيل والتوسيم، فاتبع احد العلماء وطلب منه ان يخبره بالحديث الذي فيه رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام. فقال له الحديث، فقال له الحديث الى ان قال ورايت جبريل سترته له 600 جناح. فقال له السيف كفي خلقا من خلق الله له 600 جناح. فحق كيف يتفكر ده جناح ازاي يتفكر يعني؟ فجهد هذا الانسان فقال يا ابا فلان نحن قد عجزنا عن صفه المخلوق، فنحن عن صفه الخالق اعجز. اذا كان المخلوقات لا نستطيع تخيلها فكيف نتخيل الخالق سبحانه وتعالى؟ فقال طيب انا هخفف عليك المساله، خفف بدل ما هي 600 جناح هخليهم نطرح من 600 كام؟ 597 جناح، هريحك من 597 جناح. شوف لي خلقا من خلق الله له 3 جناح. فعجب وقال هذه العبارة التي قلناها، نحن عجزنا عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق أعجز.